كلام الدنيا كله ما يكفيش حبي ليك، لو اعيش لك عمري كله برضه قليل عليك. قلبي وروحي وعيني ما بيضعفوش لحد، ومعاك بيضعفوا يا حبيبي. بحبك حبي قاتلني مانيش بعرف له نهاية، اللحظة معاك بالدنيا بحالها مادام شايفك وياي. خلتني أخاف على عمري عشان تفضل يا حبيبي معايا. يا حبيبي بحبك حبي قاتلني مانيش بعرف له نهاية، اللحظة معاك يا حبيبي معايا. أجمل لحظة في حياتي وأنا جنبك بين إيديك، ما أعرفش أنا إيه حياتي لو يوم ما بقتش ليك. قلبك طيب حنين كان نفسي فيه أنا من قبل ما أعرفه. يا حبيبي بحبك